بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقام الشقيلة الزراعيون وأعضاء اتحاد الشقيلة الزراعيين جلسة العزم يوم 6 من هذا الشهر في مزرعة واللو للخضروات لحي مانغيونغدي بمدينة بيونغيانغ. شارك فيها ري إل خوان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد الشقيلة الزراعيين وأعضاؤه والشقيلة الزراعيون. قال المقرر والمتكلمون إن التحولات الجذورية في الريف الاشتراكي والتغيرات الدهرية التي ترعت في صوغ مصير الشقيلة الزراعيين هي ثمار يانية أتت بها محبة الزعيم العظيم المتحمس للوطن وتفانيه ومحبته الحارة للشعب.